بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كلمة ما كان في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين: الاستعمال الأول النهي، والاستعمال الثاني النفي. النهي مثل هذه الآية، وهي قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا نهي عن الاستغفار لهم. وكذلك قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والنفي كقوله: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ونحو ذلك من الآيات. فإذا ما كان في القرآن تأتي على هذين المعنيين، وهنا المراد بها النهي، نهي أن يستغفر أحد لمشرك. وإذا كان كذلك فالميت الذي هو من الأولياء، من الأنبياء، من الرسل، فإذا نهي في الحياة الدنيا أن يستغفر لمشرك، فهو أيضا لو فرض أنه يقدر على الاستغفار في حال البرزخ فإنه لن يستغفر لمشرك ولن يسأل الله لمشرك، توجه إليه بالاستشفاع أو توجه إليه بالاستغاثة أو بالذبح أو بالنذر أو تألهه أو توكل عليه أو أنزل به حاجاته من دون الله جل وعلا. قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وحكم دينهم وظلمهم الدين. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وحكم دينهم وتركهم، يعني سبب تركهم، هي معطوفة على كفر. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب جاء بعد الأبواب قبله من أول الكتاب إلى هنا، والشيخ رحمه الله بين أصولا فيما سبق، بين شيئا من البراهين على التوحيد، وبين ما يتعلق به المشركون وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك أو الظهير أو الشفيع ونحو ذلك. فإذا كان هذا الاعتقاد مع ما أورد من النصوص بهذه المثابة من الوضوح والبيان